أعجب بنفسي وقال إن الله يعجب مني، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعجب مني لأن ما أنا فيه يعني أستحقه على الله عز وجل، يتكبر أو يعني اغتر بجماله وشبابه ويعني أصبح كأن له دالة على الله، استكبر حتى على الله عز وجل، فأخذه الله فصغره وحقره في الحال حتى أصبح مثل الشبر، فأخذه أحد قرابته في كمه ليستر فضيحته، نسأل الله العفو والعافية.